أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا

وفوق كل